والبغضاء في سبيل الشيطان إلى آخر الصفات الكريمة. إذا صلح القلب وصلح العلاج بالقرآن وبالحمية من الوقوع في الأدواء هذه وبالحمية من الرياء والكبر وهذه الأشياء إذا صلح صلح الإثم كله تصلح الأعمال كلها. إذا تكلم يقول الصدق وإذا عمل يعمل الأعمال الصالحة ويجتنب الأعمال والأقوال السيئة. مما أرشد إليه الرسول كلمة عليه الصلاة والسلام ألا نقول إلا الخير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل خير اترك الشر لأنواعه اترك الكذب والغيبة والنميمة وكل شر لا تتكلم لا تتكلم حتى يعني الأمور الباحة التي أحلف الكلام فيها لا تصرف فيها لأنها تجرك إلى الوقوع في الشر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا على سنة اقرأ القرآن اقرأ الحديث اقرأ في ما ينفعك تكلم بما ينفع نفسك وينفع الناس نصيحة أمر معروف نهي عن منكر وما شاء الله. ومن حديث معاذ رضي الله عنه وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وتوجيهات كثيرة جاء في القرآن تحذر من الكذب وتبين مفاسده وكذلك في السنة. فاقرأوا كتاب الله وسنة الرسول واستضيئوا لدين القرآن والسنة في أمور دينكم جميعا ودنياكم تصبح حياتكم وأحوالكم. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين الأبرار وأن يجنبنا وإياكم من طرق الفجار والأشرار إن ربنا سميع الدعاء. فيها وقت دراسنا من بدري شوف فتش عندك ودينا إلى المسجد دراسنا كثير الأسئلة على مثل المساجد بالأيام عليها كثير الأخوة شوف هذا السؤال يقول أخوة من الرضاعة أو الأبناء من الرضاعة يرثون بالفضل أم بالتعصية. شوفون هذا أظن يتعلم الفرائض ويوقع الشيخ السؤال هذا الله أعلم أنه يريد هذا لا يرثون بالفضل ولا بالتعصية. الأبناء من الرضاعة والأخوة من الرضاعة لا يرثون لا بالفضل ولا بالتعصية ما فيش رضا إنما حرمة يحرم بالرضا ما يحرم بالنسب. فالمرأة التي ترضى تحرم عليه وبناتها يحرم عليه وبنات أبنائها وبنات أبنائها يحرم عليه بارك الله فيك. وأمها وخالتها وعمتها تحرم عليه يحرم من الرضا ما يحرم بالنسب. أما الميراث فلا ميراث. هذا سائل يقول من أشرك في الألوهية هذا يسأل أخوه ويستفيد والسائل المتعنت لا يجاب. بارك الله فيكم. أنا سأل واحد قبل أيام قال أنا سألت ثالث في كذا وكذا ووقع في كذا وكذا. بارك الله فيكم. يعني معناه أن يتعمل إيقاعه فعلا أوقعه في شيء فلا يجوز هذا السؤال أبدا. نعم. قال من أشرك في الألوهية كفر ولم يعتبر تأويله مهما كان فكيف اعتبرنا التأويل أو الشبهة في توحيد الربوبية حيث لا نكفر القدرية وما هو الضابط في المسائل العقدية المحتملة للتأويل؟ في كفر، يعني هذا في كفر تأويل، يعني التكذيب بالقدر كفر، وتعطيل الصفات كفر، لكن الذي يكذب بالقدر رأسا يعني بغير تأويل إنما هو عماد فهذا كافر لا شك. أما الذي يرى نفسه مسلم ويرى نفسه بارك الله ملتزم بالإسلام ويحمل أوامر والنواهي عن يعني أهل القدر غلط الأشياء هذه بارك الله فيكم، يعني من باب الغير على الدين بزعمه بارك الله فيكم، هذا لا يكفر، والخوارج يكفر المسلمين ولكن بالتأويل فما نكفرهم. والذي يعطل الصفات يعني هذا كفر لا شك، لكن لا يكفرهم إلا بعد إقامة الحجة. أما الذي يكفر عنادا وكبرا لا تأويل له هذا كافر خارج من الله بارك الله فيكم، ولهذا لا يكفر من البدع إلا المكذب المكابر. أحسن الله إليكم، هذا سؤال يتكرر كثيرا في كيفية التعامل مع أقوال السلف، يقول بعضهم يقول ليست دينا، أقوال السلف ليست دينا، إجماع السلف ليست دين، ومن أقوالهم ما يوافق الكتاب والسنة ليس دينا، ما وافق من كلام السلف الكتاب والسنة ووافق كلام الرسول وكلام الصحابة فهذا دين نقبله بارك الله فيكم، وما خالف هذا نرده ونأتي بالصحابة إن كان من أهل العلم والفضل، إلا إذا كان أهل البدع هذا شيء ثاني، كان مثل مالك الشافعي أحمد بن حنبل محمد بن معين علي بن المديني البخاري مسلم أئمة الإسلام بارك الله فيكم، فهؤلاء قال لما يتجعون أقوالهم من دين الله وقد يخطئ، فنحن أنزلنا ميزان بأقوال الناس وأحكامهم وأخبارهم ميزان كتاب الله وسنة الرسول، والقاعدة الأساسية لا معصومين الأنبياء عليه الصلاة والسلام فيما يبلغون، فيما يبلغونه معصومون، وقد يقع بعضهم في الخطأ كما فرع الجهود، فإذا كان هكذا أكبر فيكم قد يخطئ النبي لكن لا يكرر على الخطأ يبقى، فكيف بغيره؟ ولهذا لا القاعدة كل الذي أخذ من قوله رب إلا الله صلى الله عليه وسلم، والله قال إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، إذا مسألة اختلفوا فيها الحاكم الأكثر من الأصل يقول إذا انفرد غير برأيي ننظر في كتاب الله وسنة الرسول، إن كان يوافق هذا أخذنا به لأنه وافق كتاب الله وسنة الرسول، وإن خالف أخبرنا له وقلنا مجتهد إن أصاب بره عيوان أخطأ في الأمر المحيط، وإذا أجمعوا فلا مخرج لنا من إجماعهم، ومن يشاك الرسول بعدما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا، فهذا من أدلة الإجماع، ومن الأدلة أن الأمة هذه لا تجتمع على ضلالة، الرسول قد أماتي لا تجتمع على ضلالة، ولهذا سؤال السنة الكتاب والسنة والإجماع، فقد يلحق بها القياس الواضح الجلي بارك الله فيكم، يعني القياس يعني قد يغرق فيه ناس ويغلقوا في الرأي ووقعوا في تخبطات كثيرة، والذي يعني يعتبر القياس كالميتة لا يلجأ له إلى حال البورة، وقياس الجلي هذا يقبل بارك الله فيكم، وقياس بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول من اللي يقول أقوال السلف الجديد؟ من اللي يقول هذا؟ بهذا الإطلاق القول المخالف من كلام السلف ومن غيره ليس من الدين، ولكن من قول صاحبه قال المخالف نعتذر له، إن كان صاحب هوى فهذا مبتدئ وليس من الدين ولا شك، لا تجعل أقوال أئمة الدنيا وسادتها ومصالح الدنيا مثل أقوال الكفرة والجاهلين والمبتدئين، نحترم أقوالهم ونستبين بها ونستضيء بها، إذا وجدنا مخالفة فبدناها واعتذرنا لأصحابها المعروفين بالعلم والصدق والإخلاص ونصح الأمة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول أخي يعمل في البنك الربوي وهو مهندس كمبيوتر فيه، فنرجو منكم توجيه النصيحة له ولعموم من ابتلي بالعمل في مثل هذه البنوك. الله تبارك وتعالى أمر بالتعاون على البر والتقوى، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي يشتغل في البنوك الربوية أي عمل يكون متعاونا معهم على الإثم والعدوان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنا رحت المغرب ونزلت في تونس في فندق يسموه فندق مشتل، وجدنا في مطاعم فيها الفنزير وفيها الخمر وفيها كل بلاء والعياذ بالله. سألنا عن أحسن مطعم، قال مطعم أبو الواسع. فجينا قدم القائمة فيها خمر وفنزير، فلا نجد مباشر هذا يسموه الصري. قلت أنت مسلم؟ قال لا. قلت هل تعلم أن الخمر حرام؟ قال نعم. وهل تعلم أن الخنزير حرام؟ قال نعم. قلت كيف تقدمه للناس؟ قال فين آكل؟ وفي رزقك الله عز وجل يرزقك الله من حيث لا تحسب ويجعل لك مخرج. فهذا الحين يحمل تصور ان هذا رزقك من فين آكل. اتق الله في نفسك، الله ضمن رزقك هذا، وما ما كتب لك فلن يفوتك ابدا، لن تموت نفس حتى تستوفي ما كتب لها. ويكتب عمل الإنسان عمله ورزقه أجله وشقيا أو سعيدا، مكتوب من بطن أمه بل مكتوب من إذن، وتذكر هذا الكتاب من بطن أمه. ما قدره الله لك من رزق لا يفوتك أبدا أبدا. المؤمن يتذكر على الله ويطلب الرزق الحلال من الله عز وجل ويسعى في الأرض بقدر ما يستطيع ويجعل الله فرجا وخيرا. ليس للسلوك مع البنوك الربوية، فليتق الله المؤمن ولا يتق. يعني واحد يدخل في دكان يبيع حمص يقول والله رزقي، ولا في يعني دكان في لحم خنزير يقول هذا كلام فارغ. هذه محرمات، الربا من أكبر الكبائر، وإذا استحل فهو كافر، وإذا استحل فهو من أكبر الكبائر، أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر وأكبر من كل الذنوب. بارك الله فيكم. إلا الشرك بالله عز وجل عظيم جدا عظيم. سبحان الله. الله وعدهم بالحرب، فأذنوا بحرب من الله. بارك الله فيكم. حرب في الدنيا والآخرة. والله يلبي الصدقات ويمحق الربا. يمحق الله الربا ويلبي الصدقات. يعني ينميها وربا يمحق، ولا فائدة فيه. نقول الآن أي أثر في حياة المسلمين بالبنوك؟ أثر سيء جدا، تسليط الأعداء عليهم من أسبابها الربا، سواء من طريق البنوك أو من طريق غيرها. حد من الله عز وجل تسليط الأعداء. بارك الله فيكم. أموال مليارات يمتلكها المسلمون لكن لا بركة فيها ولا فائدة فيها، لم تحمل دينهم ولا دنياهم، لأن ما فيها بركة. الصحابة في الدنيا ما عندهم شيء من الأموال هذه، كم يجوعون وهم في الغزوات وفي السرايا رضوان عليهم، حتى يأكلون كما تأكل الشاة ويضعون كما تضع الشاة أوراق الشجر من الجوع. بارك الله فيكم. ثم هذا يفتح الله عليهم وينصرهم بركة. راح يخوي معه نص جيران من التعاون ولا ولا حبيبات من التعاون ولا حبيبات من الأمر، وجه له بركة في هذه الأشياء. يفتح الله عليهم الدنيا. هذا مليارات المليارات. هذا شيء. ما زال إلى هوان وبذل. أي قيمة في الدنيا ولكن إشادة هذه. فعلينا بتقوى الله والاستقامة على دينه، يعني نقوم بالعبادات والأوامر والنواهي على الأمور والوجوه المشروعة، نجتنب الربا، نجتنب الزنا، نجتنب الخمر، نجتنب كل الكبائر، كل الكبائر نجتنبها، والصغائر نجتنبها وقد ما نستطيع. بارك الله فيكم. إن كانت تكفر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وما شابه ذلك، لكن المؤمن يستقيم في حياته. أما الكبائر فيجب أن يجتنبها لأنها تسخط الله عز وجل وعليها وعيد شديد. بارك الله فيكم. والذي يكتب في الكمبيوتر أو الحاسب الآلي أو يخدم أي شيء في البنك هذا مساعده من الأدوان لا يجوز له ولا يخاف له. يكتب إلى الله عز وجل ويبحث عن مصدر رزق حلال. بارك الله فيكم وسيجعل الله له فرجا وخيرا. أحسن الله إليكم. روى الإمام أحمد من حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أو حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعو الله أن يعافيني. قال في آخر الحديث إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إلى آخر الحديث. هل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان صحيحا فهل فيه ما يدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا قطعت الحديث؟ ما ذكرته بصيغته كلها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني فقدت بصري فادعو الله لي. قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال بل ادعو. صمم على أن يدعو له رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا يدل هذا أن المطلوب هو دعاء الرسول؟ بعدين الرسول قال له روح توضأ يعني خذ الأسباب وادعو الله بهذا الدعاء يعني استجب دعاء الرسول فيه استجب دعاء الرسول فيه. ها ما قال الرسول روح توسل بي خلص ما احتاج أنا ندعو لي لا نقبل الدعاء روح قال الله بحق محمد بس يكفيك. قال الرسول هذا الرسول وعده بالدعاء وعلمه كيف يدعو علمه الدعاء وقال ذلك وضوء وصلاة وهذه كلها من أسباب الاستجابة فدله على أقوى أسباب الاستجابة. أما التوسل بذاته هل فيه أنه قال توسل بذاته توسل بجاهي قال هذا الكلام ما قال يعني معناه تقبل شفاعة محمد فيه واقبل الدعاء تجيب دعاءه هذا معنى الحديث فليس لي والبدع أي ما تعلق في هذا الحديث والحديث حج عليهم لا له. فقهتم هذا ولا لا؟ يعني يطلب الدعاء ما جلس بيته قال اللهم بحق محمد أكبر يا إلى رسول الله قصد قال يا رسول الله إني أصبت بكذا فادعوا الله لي. الرسول ماذا قال له؟ قال ما أحتاج دعاء رح توسل وخلص ما أحتاج إن أدعو لك. قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال بل ادعو صمم على أن يدعو له رسول الله. فهمتم هذا؟ ثم زاده أن يتوضأ ويصلي ويدعو الله ويطلب من الله أن يقبل شفاعة ودعاء محمد فيه. هذا هو معنى توجه إليك بنبيك محمد يعني بدعائه. السياق يفسر دلالة السياق أقوى من دلالة الألفاظ. فالسياق ألفاظه واضحة صريحة في أن التوسل هذا إنما هو بالدعاء وهذا أمر مشهور. طبعا مشهور يقول الرسول كان أصحابه يطلب من الدعاء ويطلبون من أفاضلهم الدعاء. أما إن وقفوا واحد يقول الله ها هذا فلان بالدانف يتوصل بجاهي ولا واحد ميت يتوصل بجاهي هذا ما يعرف الإسلام ولا يعرف السلف. وهذا جرى كثير من الناس إلى الشرك وصاروا يسترون الاستغاثة والاستنجاد بالشدائد وحوار الكروب صاروا يسترونها بالتوسل يدعو غير الله تقول ليك وأتوسل وهذا شرك. ومن أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعاء الغافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء شوف وكانوا بعبادتهم كافرين. إيش العبادة هذه؟ دعائهم كلها واضح جدا في دمغ أباطيل وأباليل في القبور والخرافيين من الروافض الصوفية. الإسلام دعوة حارة إلى التوحيد. التوحيد دعوة التوحيد مليء